جاء الامر لمن ترك الجمعه ان يتصدق بدينار فان لم يجد فبنصف دينار. وهذا الحديث بسنده قدامه بن مبره قال احمد بن عرف وقال يحيى بن معين ثقه وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي من حديث الحسن عن سمره جاد المعاد صفه كذا. بيان الصحيح عن الضعيف وكان هو عن الهزل فليس ابن ثمره الا هذه الحديث من يقول انها مثل المظلوم هو ضعيف. وعلى المؤمن ان يجتهد في امر الجمعه وصلاه الجمعه وان يتعلم بان الظهر يكفر كذا وكذا فالواجب عليه ان يفعلها ويصليها مع المسلمين ومتى ترك الجمعه فقد اتى اثما عظيما كالواجب عليه ان يصلي والواجب الحذر وان يبادر ويسال ولا يجوز.